محمد وعلى آله وصحبه وسلم في القيام إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان باب التحريض وطلب العلم وكيفية الطلب. هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني الآن كلن شيخ، ها؟ كل أحد شيخ وكل أحد فضيلة الشيخ، فالإمام محمد بن عبد الوهاب ميزة عشان ما يشترك معنا في الصفة. أين؟ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الإمام باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. في حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وعجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. الحمد لله. وبعد، هذا الباب مناسبته لأركان الإيمان، وأن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بالقرآن يعظم بالعلم، والنجاة أيضا في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام عند السؤال في القبر لا ينجو إلا من يعلم. ولهذا قدم لك ذكر السؤال في القبر، وأن المنعم يقول محمد جاءنا بالبينات فآمنا وصدقنا أو فآمنا واتبعنا، وهذا يدل على علمه بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه. والآخر الفاجر أو المنافق يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يدل على أنه ردد ما يقول الناس، ما عنده همة بمعرفة ما أنزل الله جل وعلا على نبيه. فإذا أركان الإيمان التي بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم جل وعلا إنما يتفاضلون بالعلم، فكلما زاد العلم زاد الإيمان، وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين، إذا وفق الله جل وعلا عبده إلى العمل الصالح. وهذا فيه النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده، وهذا من أعظم ما يحض طالب العلم على أن يتعلم، لأن النجاة بالعلم وليس سواء عالم وجهول. حديث معاوية الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين في هذا الحديث هو ما يشمل العقيدة والشريعة، لأن الدين له ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، كما في حديث جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدين الإسلام له ثلاث مراتب، ومن ثلاثة الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها: معرفة الإنسان، معرفة المسلم دينه بالأدلة، يعني الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفقهه في العقيدة، يفقهه في التوحيد، يفقهه أيضا في الشريعة، يفقهه في الحلال والحرام. ودل هذا الحديث على أن من لم يتفقه فإن الله جل وعلا لم يرد به خيرا. ومعنى لم يرد به خيرا يعني أنه جل وعلا ما هيأ له أسباب الخير، لأن أعظم أسباب الخير في العلم والفقه في دين الله جل وعلا. الفقه في الدين هذا جاء في القرآن في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقه في الدين في هذه الآية وفي الحديث المراد به الفقه بما أنزل الله جل وعلا على رسوله في القرآن وما جاء في السنة، وما جاء في القرآن والسنة يشتمل على العقيدة ويشتمل على الحلال والحرام. فتخصيص العلماء علم الحلال والحرام بالفقه هذا اصطلاح، أما يعني اصطلاح خاص، أما دلالة النصوص والذي كان عليه هدي السلف يعني في زمن الصحابة ومن بعدهم أن الفقه يشمل الفقه في الدين بأجمعه وليس مخصوصا بالفقه في الحلال والحرام، بل أعظم الفقه الفقه التوحيد، فقه في حق الله جل وعلا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعسل الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على فضل العلم، فضل طلب العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الذين استقبلوا ما بعثه الله جل وعلا به إلى ثلاثة أقسام، جعلهم ثلاث طوائف. الأولى طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير الذي ينفع الناس وينفع بهائمهم، وهذا إذا نفع البهائم معه شرب اللبن ومعه زيادة اللحم ومعه زيادة الصوف ومعه أشياء كثيرة من المأكول والملبوس وحتى ما يسكن أيضا، وهذا يدل على أن من قبل العلم وأقبل عليه فعلم وعلم أنه مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون من مائها ويرعون فيها أغنامهم فهي خير لهم دائما. والفئة الثانية فئة تحفظ الماء لكنها ما تنبت، وهذا مثال لمن قبل العلم لكنه حفظه لم يعمل به يعني عملا كاملا ولم يفقه حتى علم، وإنما حفظ فنقل، فهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. فمن حفظ العلم ونقله أيضا داخل في الفضل، لكن فضله دون الفئة الأولى بكثير. وأما الفئة الثالثة الذين لم يرفعوا بالعلم رأسا، فهم كالأرض القيعان التي لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، لا تنبت تنفع الناس وأيضا لا تمسك ماء فتنفع الناس، فهي لا تحفظ ولا تقبل على العلم الحفظ والمدارسة، وكذلك لا تعلم ولا تدعو إلى الخير. فهذه قيعان وهي مذمومة، وذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، ومثل من فقه في دين الله فعلم فعلم وعلم. هذا الحديث يسمى حديث طالب العلم أو طلب العلم عند طائفة من العلماء، وشرح عدة شروح جدير بك أن تطالعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في حقيقتك أنت من أي فئة المسلم، من أي فئة يمكن أن يحدد فئته في هذا الحديث، هل هو من الفئة التي قبلت أنبتت الكلى والعشب الكثير واستقى الناس وصاروا مصدر خير، أم من الفئة الثانية التي تحفظ وتنقل لكن لا تعمل ولا تعلم ولا تدعو، وإما أن يكون من من لا يعلم ولا يعلم طيعان لا ينفع لا يمسك ماء ولا ينبت كلام. هذا مثل عظيم فاحتاج فيه إلى تأمل وتدبر، ولا شك أن الإيمان يعظم وأركان الإيمان ووصول الإيمان في النفس تعظم بالعلم والتعليم، فإذا حصل لك أن تعلم بيقين، تعلم العلوم الشرعية خاصة التوحيد والعقيدة تعلمها بيقين ثم تعلم ذلك للناس بيقين أيضا دون أن تدخل فيما لا تحسن، هذا من أعظم المراتب، والعبد يبارك الله جل وعلا في علمه وعمله إذا أخلص النية والقصد وأتى ما يحسن وترك ما لا يحسن. فإذا زاد على ذلك العلم بالفقه والسنة يعني من جهة الأحاديث وعلم أيضا الحلال والحرام ونفع الناس في ما يأتون وما يذرون فهذا يكون من الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، جمعوا بين الدراسة والعلم والتعليم. نعم. حتى للجبال حتى للشجر لا شك طالب العلم نفع متعدي حتى للبهار. سنة من السنين جاء اقتراح من البلدية كثرة الكلاب، كثرت الكلاب في الرياض، نيجي 30-40 سنة لا 40 سنة تقريبا، صارت تضايق الناس، فأرادت البلدية أنها تقتل الجميع، تقتل جميع الكلاب، وجاء أمر بذلك. فكان المفتي العلامة الشيخ الجد الله يغفر له الشيخ محمد بن إبراهيم في ذلك الوقت فوقف فيها، فكلم الملك سعود رحمه الله وكتب إليه أيضا في أن الكلاب مثل ما جاء في الحديث أمة من الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، فنهى عن قتل الكلاب. في العالم وطالب العلم خيره وفضله على البهائم، حتى البهيمة اللي بتذبح يعلم كيف تذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في الشجر، قطع الشجر وما يحسن منه وما لا يحسن، وسواء كان شجر الحرم أو غيره، والجبال واللي يسمونها الآن البيئة وأثرها البيئة، كل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم. فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع. ننهى أيضا عن التلهي في الصيد، هو يصيد للهو، يخرجها يعني يصيد الطيور أو يصيد الحيوانات للهو، هذا أيضا العلم فيه كلمة ينهى عنها أصحابها، أن اللهو ليس اللي يحتاج للأكل أو سيأكل ما يصيد فهذا طيب، لكن للهو ثم يرمى هذا ينهى عنه حفاظا على هذا. فالعالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان جوف الماء لما له من أثر على الجميع. وأما الكافر أو الفاجر كما قال الله جل وعلا فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني الكافر والمنافق يلعنه اللاعنون، حتى يلعنه الجعل في جحره مثل ما جاء في تفسير الآية، يقول بسببك منعت القطر من السماء. نعم. ولا يا حديث ذكر ذلك مثل من تقن في دين الله ونشره ما ذاك من الله به فعلم وعلم، مثل من لم يرفع بذلك رأسه لم يخفى هدى الله لم يخفى. نعم. أن تكون الطائفة الثانية من علم وعلم لكن علم على وجه يعني. لا لا، هذه حفظت بس، ذكر المحمود والمذموم، ذكر المحمود والمذموم، يعني ذكر الطائفة الأولى التي علمت وعلمت والمثل يقتضي ذلك، وذكر الطائفة المذمومة التي لم ترفع بالهدى والعلم رأسا. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها بالرجب له شرح الحديث مطبوع راجعه مستقل فيه كلمات ونقول عن السلف أيضا حسنة. نعم. وله بان عائشة رضي الله عنها مرفوعة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. من هنا إلى آخر الكتاب كله في ذكر العلم وفي ذكر فضله وطريقة حمله وآداب حملته، ومن هم العلماء وفضل أهل الحديث وتحذير من الأخذ بالمتشابه إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الجمل أو هذه الأحاديث والآثار التي ستأتي من أول ما قرأنا إلى آخر الكتاب ثم كتب خاصة ببيانها تفصيل الكلام عليها، وخاصة كتاب الحافظ بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وهو جدير أن يعتني به طالب العلم وأن يقرأه، لأنه مشتمل على كثير من هدي السلف في العلم والعمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عائشة إذا رأيتم مرفوعا، يعني إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اتباع المتشابه مذموم في العلم، فطالب العلم إذا تعلم وأراد أن يقبل وأن ينفعه الله بالعلم يقبل على المحكمات ويترك الإشكالات. الإشكالات والشبه وما يرد على المسائل لا يتتبع ذلك، لأن تتبعه لذلك قد يفضي به إلى الزيغ والعياذ بالله، لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك الإشكالات والشبه، ومن قوة الإدراك والعقل ما يجيب عنها أيضا. فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع فيقول كل من عند ربنا، ثم يقبل على المحكم فيتعلم المحكم بدليله، يعني الذي دلالته واضحة غير محتملة أو ما لا يشتبه عليه، بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه وعلمه. والله جل وعلا ذكر أن القرآن منه متشابه ومنه محكم، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه الآية من أعظم ما يحذر به الله جل وعلا من اتباع المتشابه، لأنه جعل اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغ، بل جعل الزيغ سابقا للاستدلال واتباع المتشابه، فقال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فجعل وجود الزيغ أولا واتباع المتشابه والعناية بها والجدال فيها. هذا ليس من صفة أهل التسليم وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون كل من عند ربنا، الذين هم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم. فإذا الواجب على طالب العلم في أول طلبه للعلم، بل في مسيره في طلب العلم في عمره كله، أن يعتني بالمحكمات، ولا بد أن ترد عليه متشابهات عليه ومشتبهات عليه، فيرد ذلك إلى المحكم، فإن علم وإلا قال آمنا به كل من عند ربنا. وأما الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات فأولئك الذين في قلوبهم زيغ، يترك الواضح ويبدأ يستدل يورد أدلة. الله جل وعلا جعل من القرآن ما هو متشابه، القرآن لا يخلو من دليل حتى في مسائل العقيدة، لا يخلو من دليل تدل به المخالفون للحق. النصارى استدلوا على بقائهم على نصرانيتهم وعلى دينهم بل على ملتهم، استدلوا بالقرآن، فقالوا إن الله جل وعلا أثنى علينا بقوله جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فأثنى، يقولون أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق وأن أعينهم تدمع وذكر الله أنه غفر لهم إلى آخره وأنهم مؤمنون. ويقولون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب بقوله وإنه لذكر لك ولقومك ولقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. واستدل استدل الخوارج بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ذكر أن القاتل يخلد في النار. واستدل المعتزلة على قولهم أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة بقوله قال لن تراني وبقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وكذلك استدل أهل الفجور من الذين يشربون الخمر بأن الله جل وعلا ما حرم الخمر وإنما رغب في الانتهاء عنها، فقال جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ما قطع فيها بتحريم إلى آخره في مسائل كثيرة جدا يستدل بها أهل يستدل فيها أهل الزيغ ببعض القرآن. كذلك السنة منها متشابه أيضا استدل به من استدل على نحلته وعلى طريقه، كذلك أقوال الصحابة وأفعال الصحابة منها متشابه، كذلك أفعال التابعين وأقوال التابعين منها متشابه، وكذلك أقوال العلماء سواء في كتبهم أو فيما نقل عنهم منها محكمات ومنها متشابهات. بل وجود المتشابه في القرآن أقل من وجوده في السنة يرحمك الله، ووجود في كلام السلف وأعمال السلف وجود المتشابه أكثر، ووجود في كلام أهل العلم في الكتب أكثر وأكثر. فإذا إذا صار المرء صار له شيء ونظر ثم بحث ذهب يجمع يتبع المتشابه ليدلل على نحلته أو طريقته، هذه سمة أهل الزيغ. أما سمة أهل الحق فإنهم يقبلون على الكتاب والسنة متخلين عن آرائهم، متخلين عن اعتقاداتهم، فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما قرره الأئمة من المعتقدات. أما يأتي بشيء جديد بتقرير مسائل يبحث، لا بد تجد من كلام العلماء من يقول كذا، إما مجمل وإما مطلق وإما رأي أخطأ فيه. فليست العبرة بجمع النقول وليست العبرة بجمع أدلة، وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة، أن تكون الأدلة محكمة في دلالتها وأن تكون ثابتة أيضا إذا كانت من السنة. فإذا العبرة ليست بالاستدلال، الاستدلال كل صاحب زيغ استدل من وقت الخوارج إلى يومنا هذا، كل صاحب زيغ استدل واتبع دليلا وظاهر الآية يدل على ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون هم يأتون بشيء من عندهم، يتبعون ما تشابه منه، لكنهم تركوا المحكم فاستحقوا الذنب. ولماذا تركوا المحكم؟ لأن في قلوبهم زيغا فتركوا المحكم واتبعوا ما تشابه منه، يستدلون بالمتشابه على زيغهم، وهذا أمر عظيم. واليوم نرى فيما ألف من كتب معاصرة في مسائل تخالف ما قرره أئمة أهل السنة وما عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة وما عليه أئمة الحديث وأهل الحق والذين أخذوا بالمحكم وردوا المتشابه للمحكم. اليوم في كتب كثيرة ورسائل ونبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة وكلها فيها نقول، ليست العبرة بالنقول، ليست العبرة بوجود نوع استدلال، العبرة بموافقة المرء، موافقة طالب العلم، موافقة طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد، موافقته للجماعة، موافقته للأئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم واتباعهم عرف اتباعهم لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وطريقة السلف الصالح. هذه مسألة مهمة جدا ولا تغب عن بالك، ولو لم تكن وصية في حياتك إلا هذه الوصية فهي وصية عظيمة لنفسي ولكم. ليست العبرة بالمؤلفات بالكتب، العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق، كثرة الطرق كثرة المؤلفات ما تصد الواحد، هذه تعتبرها متشابهات إذا صارت على غير ما عليه أهل الحق والجماعة. الآن كل يقرأ وكل يبحث يفكر في شيء يروح يبحث قال فلان كذا وقال فلان كذا، ليست هذه الوجهة. أحيانا يأتي متشابه من كلام أهل العلم فيتوقف المرء فيه، أما اللي يقول لا قال فلان كذا ويستدل به ونترك المحكمات ونترك الأصول علشان قول لابن تيمية مثلا في المسألة الذي أصاب رحمه الله تعالى في جل أقواله، أو أصاب أو في قول للإمام أحمد ونترك به المحكمات ليس صحيحا، أو قول للإمام مالك ونترك به المحكمات ليس صحيحا، فكيف بمن دونهم من فلان وفلان من الناس؟ فإذا تنتبه هذا التعصيل، وهو أن الله جل وعلا لما جعل كتابه فيه محكم متشابه وجب على طالب العلم والراسخ في العلم أن يرد المتشابه إلى المحكم. اشتبه عليك شيء فأخذ بالأصول العامة بالقواعد اللي عليها الأدلة الكثيرة، وهذا خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول. أما مسائل الفقه فهي قابلة للأخذ، وهو الخلاف إذا كان الخلاف سائغا أو له مأخذ من الدليل. أما الأخبار العقائد فهذه الحق فيها واحد، يعني ليس ثم إلا سنة وبدعة، ليس ثم إلا هدى وضلال، ما في غير ذلك. وجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه، الله جل وعلا سمى من اتبع المتشابه أنه زيف، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين يديه فإذا رأيتم الذين يتبعون، لاحظ كلمة يتبعون ما تشابه منه، متبعوا دليل، يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني بأنهم أهل زيف، فاحذروهم، ما يأتون بشيء بدون اتباع، لا يتبعون عقلا أو دليلا، يتبعون دليلا، لكن هذا الدليل متشابه ليس محكما. كيف تعرف المتشابه والمحكم؟ المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة، خالفته القواعد، لم تأخذ به الجماعة، لم يأخذ به الآئمة، وإنما وجهوه وبينوا معناه، مثل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بينته السنة، مثل وإنه لذكر لك ولقومك، هذا بينته آية أخرى في ذلك، ومثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مكث طويل ليس أبديا، ليس مساويا لذلك لهذا، لأن الأدلة الكثيرة المتوافرة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كل أهل التوحيد يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. هذه أدلة كثيرة، ما نستطيع نترك هذه الأدلة الكثيرة لأجل دليل واحد يوجه، نصرف المتشابه يعني الذي اشتبهت دلالته فيه إشكال إلى الواضحات الكثيرة في من الأدلة. كذلك كلام العلماء، كلام علم العلماء نصف بعضه إلى بعض ويتضح بعضه من بعض. مش المقصود من قول النبي متهوكون؟ اللهم صل على المقصود من متهوكون أنت رايح بالك للحديث التالي من تمعنا؟ لسه ما بدينا فيها، احنا تمنا في الحديث الأول، ليش مستعجل؟ لكن لا تكون ما سمعتنا في الكلام هذا، أنت معنا؟ في كله؟ كلام كله عبد السلام المحكم ويجب معنا خيرا إن شاء الله، خليك معنا بس خليك، العجلة ليست محمودة إلا في الخير، فنقف عند هذا اللي بعده. ممكن تتكلم عن الشيخ كمان المتشابه؟ كيف نصفه؟ يعني عند شخصين إلا المتشابه، ذكرنا لكم أنه في عدة مواضع شرح الواسطية والطحاوية أن المتشابه المطلق لا وجود له، يعني ما يوجد في القرآن والسنة آية أو حديث لا يعلم أحدا من الأمة توجيهها أو معناها، متشابه مطلق ما يوجد، وإنما يوجد متشابه نسبي إضافي، متشابه اشتبه على ابن عباس، اشتبه على عمر المعنى، لكن من الصحابة من يعلم المعنى؟ كلمة الأب اشتبهت على أبي بكر رضي الله عنه وهو الصديق، لكن علمها غيره. تخوف اشتبه على عمر علمها غيره. هكذا في غيرها آية اشتبه علي، لكن فيه من أهل العلم فيها في الزمان من يعلم معناه، يعلم توجيهها. قد يكون العالم ما يعرف، تجي عالم تحاجه بمتشابه تقول له والله هذا وش جوابه، فما يعلم جوابه، هل معنى ذلك أن اللي عليه هو ليس حقا؟ ليس كذلك، لأن المتشابه نسبي، يوجد من أهل العلم من يجيب، لكن كون اشتبه على عالم المعنى فردك إلى المحكم وقال هذا أنا ما أدري وش وجهتها، لا يعني أنه يتمسك بالمتشابه. فالراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، فكل راسخ في العلم إذا اشتبه عليه شيء فيقول آمنا به كل من عند ربنا. الله جل وعلا ابتلى الناس بهذا، فإذا مثل ما ذكر الأخ المتشابه، ذكرنا لكم مرارا تفصيل الكلام على هالجملة، المتشابه المطلق على الصحيح لا وجود له، إنما يوجد متشابه نسبي إضافي يشتبه على فلان دون فلان، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة. اللي بعده نعم. التشابه المطلق لا يوجد في عصر من العصور، اي ما يوجد، ما يوجد في عصر، لا بد يكون في كل زمان من يعلم هذا معنى، او هذا ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق يعني انهم يعلمون الحق، طائفة يصدق اقل شيء على واحد، لابد من وجود من يظهر على الحق، وهو اللي يسميه الأصوليون القائم لله بحجة، هذه تعبير أصولي، لا يخلو عصر من قائم لله بحجة، مو في بلد دون بلد، يعني في الأرض في عصر من العصر قد تعلمه وقد لا تعلمه، قد تصل إليه وقد لا تصل إليه. أخ أحمد ما عندي يجي لي في الاستقامة موجود بس ما بس ما موجود البخاري غاب الله يهديهم وضعف التحفة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا